استحضروها في نفسكم وكلموا نفسكم فيها، يعني حدثوا يعني تحدثوا مع أنفسكم بهذه السورة القصيرة. ألا تجدون في أنفسكم إنكم حزتم على صفة كمال، على شيء كمال اللي هو علوم ومعارف، قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة. الآن بعد استحضاركم لها اتطوروا إيه إن كنتفوها، يعني اغفلوا عن هذه المعارف. ألا تكونوا قد أنقصتم من مرتبتكم شيئا؟ صح ولا لا؟ الآن بإمكانكم الآن تجربوها، وأنا أحكي بإمكان كل واحد يجربها، فتلاحظون إنه كلما كان استحضار العلم أمتن وأقوى كان الكلام النفسي أقوى وأركب، وكلما كان الكلام النفسي حديث النفس بالعلو والمعارف أقوى كانت الذات أكمل. فلهذا أهل السنة يقولون صفة الكلام صفة كمال، صفة الكلام صفة كمال. فالله سبحانه وتعالى وجب أن يتصف بصفة الكلام، وجب أن يتصف بصفة الكلام مش بالصوت والحرف، لأنه ليس كل صوت وحرف كمال، ليس كل صوت وحرف كمال، بل الكمال هو واجب يعني حكم للصفة النفسية. إن شاء الله يكون واضح هذا الكلام. تفضل. هل ممكن العقل أنه مثلا عندما يتكلم مثلا يكلم نفسه كلاما داخليا داخليا في مسألة معينة مثلا يستطيع في صورة الإخلاص على هذه المسألة، هل يستطيع العقل أو الفكرة أنه فقط يتفجع في هذه الآيات يعني ويؤلف كل شيء، يعني لا يحدث نفسه من فيها، لابد أن إلا وأن يدخل مثلا حديثا جانبيا على هذا الأمر؟ نعم، يعني لا يمكن انه يتحدث يكلم نفسه كلاما نفسيا في شيء ويفهم فقط هذا الشيء الذي يكلم نفسه فيه. طبعا لابد انه يكون خطا يمكن كثيره من كثير الموضوع، وهذا يعود للعقل طبعا بالضبط 100%. هذا لا شك، وكل ما كان يعني التفاف العقل لمعارف كثيره دفعه واحده اكمل يكون 100% علومه اكمل. كل لا، فهذا المسألة يعني هم بتكلموا فيها انه هل يمكن استحضار يعني علمين في نفس اللحظة الزمنية، مش عارف اذا كنت تشير لها ولا لا هذا المسألة، اما هي يعني زائدة. لذلك يعني العلماء قالوا عن علم الله سبحانه وتعالى انه علم حضوري، يعني كل المعلومات حاضرة لله سبحانه وتعالى، كل المعلومات حاضرة لله، اما علمنا نحن ليس علما حضوريا بل هو علم حصولي، يعني العلم الذي يحصل في نفسك هو الذي تلتفت اليه. ولا العقل البشري هل يستطيع أن يعلم كيف يعلم الله سبحانه وتعالى الجزئيات؟ لا، أنا هذا أتوقف فيه. كيف يعني؟ هو طبعاً مش إنه أتوقف فيه توقف. في مثلاً صيغة معينة. طبعاً في صيغة العلماء تكلموا في هذا المسألة، يعني أنا إذا حبيت أنت يعني بعطيك كتب تكلمت بالتفصيل عن هذه المسألة. وحاولوا إيجاد يعني بعض يعني الحلول والأوصاف لهذا الأمر، ولكن بظلهم يحكوا هذا يعني مش شيء قطعي الكلام اللي بنحكيه، ولكن تكلموا فيها. مثلا أستجيب مثال في دي وانت عربي. نعم. لما كنت قبل قليل وهذا طبعا أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء، العلم ده حسب لا يحتاج إلى مستقبل، المستقبل بالنسبة لنا إحنا. جميل جدا. بالتالي قال الكندي وقال الكهربي وابن سينا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الجزئيات. جميل جدا. يعني هذا منطقهم، هذا يمكن جزء من دليلهم في يعني هذه المسألة. نعم. هم هذا المسألة اللي يعني بين الفلاسفة وبين المتكلمين اللي هو علم الله سبحانه وتعالى هل يتعلق بالكليات والجزئيات؟ إيش يعني بالكليات والجزئيات؟ وجود هذا الكتاب جزئي، أمر جزئي، واضح؟ أما مطلق الكتاب، مفهوم الكتاب مثلا، هذا أمر كلي. فهل علم الله سبحانه وتعالى يتعلق فقط بالأمور الكلية فقط، أم أنه يتعلق أيضا بالكلية والجزئية؟